السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمن العناء أنه قد أصبح الآن يتكلم في دين الله عز وجل جماعة من الأغمار، من الصحفيين والفنانين والإذاعيين واللاعبين. وهؤلاء وللأسف يوسمون كذبا وزورا وإثما وفجورا بالنخبة. وهؤلاء يحسبون أنهم بمقالة عرجاء في صحيفة مقعدة أنهم بذلك يهدمون دينا عظيما في قلوب أربابه. فما هم إلا ككف طفل يراد له إخفاء القمر ليلة بدوره، أو كوب من الماء يسكب لإخماد وهج الشمس عند ظهوره، والله متم نوره ولو كره الكافرون. أيها السادة، ما أحوجنا أن نعود مرة ثانية إلى حظيرة القراءة في سير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكي نرى كيف ضحى هؤلاء رضي الله عنهم بالنفس والنفيس والغالي والرخيص لكي يصل إلينا هذا الدين غضا طريا، وكأنك تتلقاه من في النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن أيها السادة، وللأسف نحن ورثنا الكتاب بخلاف الصحابة الأوائل، فالصحابة الأوائل قاتلوا من أجل الكتاب، نحن ورثنا الكتاب. ليه؟ أنا الحمد لله اتولدت لقيت أبويا مسلم، وأمي مسلمة، وأخويا مسلم، وأختي مسلمة، وخالي وعمي وجدي وجدتي الحمد لله، عائلتي كلها الحمد لله مسلمين، وقرايبي وكل الحمد لله. وهذه أيضا منة تستلزم الشكر، بخلاف الصحابة الأوائل رضي الله عنهم. الصحابة الأوائل رضي الله عنهم كان الواحد منهم يفارق أباه وأمه لأجل الدين، وصحابة النبي عليه الصلاة والسلام ليس لهم نظير، وليس لهم شبيه، وليس لهم مثيل رضي الله عنهم وأرضاه. لما تنظر إلى أصحاب الأنبياء، انظر مثلا إلى أصحاب موسى عليه السلام، عشان تشوف أصحاب موسى عاملين إيه، كيف كان حالهم، وأصحاب عيسى كيف كان حالهم، وأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم كيف حالهم. انظر وتأمل إلى أصحاب موسى عليه السلام. أصحاب موسى عليه السلام قال الله عز وجل: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. تأمل كده الآية دي، ربنا قال إيه؟ واختار موسى قومه، ربنا ما قالش إيه؟ واختار موسى من قومه. ليه؟ لأن الله عز وجل لو كان قد قال واختار موسى من قومه، يبقى من دي تبعيض، أي أن موسى عليه السلام اختار بعض الأخيار وترك البعض الآخر. لا، بس ربنا ما قالش كده. ربنا قال إيه؟ واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. هؤلاء 70 هم الذين ذهبوا مع موسى عليه السلام للقاء الله عز وجل، تمام؟ دول الصفوة من بني إسرائيل. الصفوة دول عملوا إيه؟ الصفوة دول عملوا إيه؟ تأمل كده. قال الله عز وجل: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إيه ده؟ طب ده أنتوا لسه شايفين الآية وراكم. الله عز وجل أنجاكم وأغرق فرعون وآله، أغرق فرعون وقومه في اليم وأنتم تنظرون، ومع ذلك بمجرد أن تجاوزوا إلى الشط الآخر، تعدوا الناحية التانية، تقولوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. تخيل بقى، دول هؤلاء هم بنو إسرائيل. وكما قلت لك، 70 دول أو هؤلاء الذين اختارهم موسى عليه السلام للقاء الله عز وجل، دول لما جاوزوا البحر قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فما بالك بمن خلفهم موسى وراءه، اللي موسى بقى سابهم وما خدوش للقاء الله. دول عملوا ايه؟ دول عبدوا العجل. هؤلاء عبدوا العجل. وتأمل إلى أصحاب عيسى عليه السلام في سورة المائدة، قالوا لعيسى عليه السلام ادعوا لنا ربك. تخيل كده، شوف حتى قلة الأدب، انظر إلى اللفظ ادعوا لنا ربك، كأنه هو ربه هو بس، مش ربهم هم كمان. لكن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم صفوة الخلق. لأجل ذلك كان الشعبي عامر بن شراحيل رحمة الله عليه يقول: سئلت اليهود من أفضل الناس بعد موسى؟ قالوا أصحاب موسى عليه السلام. وسئلت النصارى من أفضل الناس بعد عيسى عليه السلام؟ قالوا أصحاب عيسى. قال: وسئلت الرافضة من شر الناس؟ قالوا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. تخيل، الروافض يقولون أن شر الناس هم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء أصلا مرقوا من الدين، هؤلاء الشيعة أو الرافضة، الروافض هؤلاء لهم دين غير دين الإسلام، الشيعة دين آخر غير دين الإسلام. فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم صفوة الخلق وهم صفوة الناس، ولم يطأ الحصى بقدمي جيل أشرف ولا أنبل ولا أجل ولا أعز من جيل الصحابة. الصحابة الكرام هم أفضل الناس بعد الأنبياء. وأنا سأضرب لك اليوم صورا من حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكي ترى كيف ضحى هؤلاء بكل شيء. الصحابة الكرام كان الواحد منهم يفارق أباه وأمه لأجل الدين، يفارق الأرض جميعا عشان دينه. وكما قلت، نحن ورثنا الكتاب بخلاف هؤلاء. هؤلاء كانوا يقاتلون من أجل الكتاب. عشان كده احنا ممكن، وللأسف يحصل عندنا بعض التساهل، مش مشكلة، ممكن نفرط في أي شيء من الدين. ليه؟ عشان احنا ما بذلناش. فعشان كده ممكن تتساهل، ممكن تفوت، ممكن تعدي حاجات كتيرة جدا في الدين، بخلاف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. وسأضرب لك صورا من الولاء والبراء لهؤلاء عشان تعرف أن أصل الإسلام هي عقيدة الولاء والبراء، أن تعادي أعداء الله وأن توالي أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ايه بقى شروط الولايه دي، او شروط هؤلاء الاولياء الذين امنوا وكانوا يتقون؟ عشان كده ابو حنيفه رحمه الله عليه كان يقول: ان لم يكن الفقهاء والعلماء اولياء الله فليس لله ولي. لو ما كانش العلماء هم اتقى الناس لله، فمن هيكون مين يعني؟ همج رعاع اتباع كل ناعق؟ لا طبعا. انظر الى الصحابه الكرام رضي الله عنهم، كما قلت لك كان الواحد منهم يفارق اباه وامه لاجل الدين. انظر الى عبد الله بن ابي بن سلول: ذلكم المنافق. في بعض غزواته مع النبي عليه الصلاه والسلام، وهي غزوه المريسيع، خرج هذا المنافق ببعض الجند مع النبي عليه الصلاه والسلام، ثم ان هذا المنافق انخزل بثلثي الجيش، يعني هو كان خارج مع النبي عليه الصلاه والسلام عشان ايه؟ الغزوه، غزوه المريسيع. انخزل هذا المنافق بثلثي الجيش، رجع بدلتين الجيش، وساب النبي عليه الصلاه والسلام لوحده يقاتل بثلث. ولم يكتفي هذا المنافق بذلك، بل قال: لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. يقول اننا اذا رجعنا الى المدينه فان محمدا سيجعل اعزه الناس فينا اذله. وكذب لعمر الله. ما يكون هذا للنبي صلى الله عليه وسلم أبدا، فرسولنا هو أوفى الناس صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو الوفاء في الدنيا بحاله. فيقول هذا المنافق: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول. عبد الله ابن أبي ابن سلول من كبار المنافقين، ابنه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول صحابي جليل. فسبحان من يخرج الحي من الميت سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي عبد الله ابن عبد الله ابن أبي. وكما قلت كان صحابيا جليلا. فجاء عبد الله الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عبد الله، أرأيت ما يقول أبوك؟ أنت عرفت أبوك قال إيه؟ فقال عبد الله الصحابي: وما قال أبي؟ بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يقول أبوك: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عبد الله الصحابي: صدق أبي يا رسول الله، فأنت الأعز وهو الأذل. دي مش غريبة يعني، صدق أبي يا رسول الله، فأنت الأعز وهو الأذل. والله يا رسول الله لقد قدمت المدينة وما تعلم يثرب برجل أبر بأبيه مني، ولئن كان يرضي الله ورسوله أن آتيهما برأسه لفعلت. لو أنت عايزني أجيب لك رأسه أجيبها لك، أضرب عنقه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، وإحنا بقى إحنا عايزين وإحنا قاعدين كده نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، نحن بحضرة الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، فنريد أن نكثر من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، لأن أقرب الناس منه يوم القيامة هم أكثر الناس عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا، بل أبر أباك وأحسن صحبته. فانطلق عبد الله الصحابي شاهرا سيفه، ووقف على باب المدينة ينتظر أباه. فلما جاء أبوه هذا المنافق قال له عبد الله ابنه: أنت القائل لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، والله لن يؤويك ظلها ولن تشرب من مائها حتى يأذن لك الله ورسوله حتى تعلم من الأعز ومن الأذل. فصاح عبد الله المنافق وقال: يا للخزرج، ابني يمنعني بيتي. قال: والله لن يؤويك ظلها ولن تشرب من مائها حتى يأذن لك الله ورسوله حتى تعلم من الأعز ومن الأذل. فانطلق جماعة من الصحابة فكلموا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: قولوا له يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: خل أباك ومسكنه، خليه يخش، خليه يروح بيته، خل أباك ومسكنه. فقال له عبد الله الصحابي ابنه، قال له: إذن ادخل حتى تعلم من الأعز ومن الأذل. يا سلام. فالصحابة الكرام رضي الله عنهم ما كانوا يقدمون قول أحد كائنا من كان على قول الله ورسوله. وهذا هو الفارق بيننا وبين القوم. الصحابة الكرام رضي الله عنهم لم يكونوا يقدمون أي قول على قول الله ورسوله. طالما ربنا أمر والنبي أمر على العينين والرأس، أنت ليس لك خيار ثالث، لا، ليس لك خيار ثالث أبدا، إنما أنت منقاد بأمر الله وبأمر نبيه عليه الصلاة والسلام. هكذا ينبغي أن تكون. انظر أيضا إلى موقف آخر لصحابي جليل، وهو سعد ابن أبي وقاص رضي الله عن سعد. سعد هذا أيها السادة أحد العشرة المبشرين بالجنة، وسعد هذا هو خال النبي عليه الصلاة والسلام. كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: هذا خالي فليريني أحدكم خاله، اللي عنده خال زيي يورهوني عليه الصلاة والسلام. يبقى سعد أحد العشر المبشرين بالجنة، وسعد خال النبي، وسعد أيضا والصحابي الوحيد الذي جمع له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه. قال صلى الله عليه وآله وسلم في حق سعد في بعض الغزوات: ارمي سعدا فداك أبي وأمي. ياه، النبي يجمع أبويه لرجل من أصحابه. جمعهما لسعد بن أبي وقاص رضي الله عن سعد. سعد هذا يقول: في نزلت قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. قال سعد: كنت من أبر الناس بأمي، فلما أسلمت قالت: يا سعد، ما هذا الذي أراك قد أحدثت؟ أنت خلاص يا سعد هتمشي مع السنية؟ أنت يا سعد هتأثر الجلبية؟ يا ابني احنا مش عايزين مشاكل، يا ابني الدنيا كلها قلق اليومين دول، يا ابني اللي بيروح ما بيرجعش. طب يا عم لما الدنيا تهدى شوية يا عم سعد ابقى رب دانك يا عم، وبعدين الإيمان هنا يا عم سعد، أهم حاجة ده، أهم حاجة ده. فقالت: يا سعد، ما هذا الذي أراك قد أحدثت؟ والله لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي فيقال لك يا قاتل أمي. قال سعد: فقلت لها: يا أمة لا تفعلي، فإني ما كنت أدع ديني هذا لشيء قط، عمري ما أتخلى عن ديني ولن أتخلى عن شيء من ثوابتي. ريحي نفسك يعني. فقالت: يا سعد، والله لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي فيقال لك يا قاتل أمي. قال سعد: فقلت لها: يا أمه لا تفعلي، فإني ما كنت أدع ديني هذا لشيء قط. قال سعد: فمكثت يوما وليلة لم تأكل ولم تشرب، قال: حتى لحقها جهد شديد، وكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فمها بالعصا، يعني افتحوا هكذا بالعافية عشان يأكلوها. قال سعد: فلما رأيت ذلك قلت لها: تعلمين يا أمة، أنت عارفة يا أمي، تعلمين يا أمة، والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما كفرت بدين، فكلي أو دعي، كلي أو لا تأكلي، أما أنا فلن أتخلى عن ديني أبدا، لأن هذا الدين هو مكمن الحياة، مكمن حياتي في هذا الدين، ومكمن الحياة أيضا يكون في طاعة الله وفي طاعة رسوله، هي دي الحياة الحقيقية فعلا. وتأمل كده قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما لما يحييكم. فطاعة الله وطاعة رسوله هي الحياة الحقيقية فعلا. الإنسان الذي يعصي الله ويعصي رسوله ده إنسان ميت أصلا، إنسان ميت. أي أحد من الناس أيها السادة طاعته مقيدة بشيئين: بالطاعة والاستطاعة، إلا الله ورسوله، فطاعتهما ليست لها حدود. ليه؟ لأن الله عز وجل لن يأمرك بشيء فيه معصية له سبحانه وتعالى، ولن يأمرك بشيء فوق طاقتك، والنبي كذلك عليه الصلاة والسلام مش هيأمرك برضو بأمر فيه معصية ليه عليه الصلاة والسلام، ولا بأمر فوق طاقتك، لا. وتأمل إلى وانظر إلى أبي عبيدة ابن الجراح: ذلكم الأمين، ذلكم القوي الأمين، وقد استشرت الخيانة الآن، وإنا لله وإنا إليه راجعون. استشرت الخيانة، استنوق الجمل، وعاثت في الأرض الغربان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. في يوم بدر كان الناس يهابون من أبي عبيدة، يهابونه هيبة شديدة، ولا يستطيع أحد من المشركين مجابهة ولا مواجهة أبي عبيدة. كان الناس يفرون من أمام أبي عبيدة رضي الله عنه فرارا، غير شخص واحد فقط كان يبرز للقاء أبي عبيدة، وأبو عبيدة يحيد عن لقاء ذلكم الرجل، ويجد هذا الرجل في لقاء أبي عبيدة ويحيد عنه أبو عبيدة، يعني الرجل عمال يحاول بقدر المستطاع أنه يقابله عشان يقتتل، لكن أبو عبيدة ما كان يرجو ويتمنى لقاء هذا الرجل، مش عايز يقابله، يعني مش عايز يقتتل معه. ويطلب هذا الرجل ويجد في لقاء أبي عبيدة، وأبو عبيدة يحيد عنه، ولم يجد في آخر المطاف، لم يجد أبو عبيدة رضي الله عنه بد من لقاء ذلكم الرجل. فلما التقيا اختلف ضربتين، وقع سيف هذا الرجل الكافر في ترس أبي عبيدة رضي الله عنه، وضربه أبو عبيدة رضي الله عنه ضربة على رأسه فلقت هامته. يا ترى من هذا الرجل؟ لا تفكر أيها الحبيب من هذا الرجل، إنه والده، والده عبد الله بن الجراح، فهو عامر ابن عبد الله ابن الجراح. ولم يقتل أبو عبيدة أباه، وإنما قتل الكفر الذي كان متجسدا في شخص وفي رأس أبيه رضي الله عن أبي عبيدة. وأنزل الله عز وجل في أبي عبيدة وفي أشباهه وأمثاله قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، إلى آخر الآية. تأمل إلى هذا الموقف، ففاقت هذا الموقف فاق كل حسبان. فالصحابة الكرام رضي الله عنهم ما كانوا يهابون أحد، ولم يكونوا يقدمون قول أحد كائنا من كان على قول الله ورسوله. عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ذات يوم كان يجلس مع أبيه الصديق الأكبر رضي الله عنه أبو بكر، ذلك بعد إسلامه طبعا. فعبد الرحمن كان يتسامر مع أبيه الصديق الأكبر رضي الله عنه، فقال عبد الرحمن لأبيه أبي بكر: يا أبتي، لقد كنت أتقيك في يوم بدر مخافة أن يصل إليك سيفي. بيقول له: أنا كنت شايفك في يوم بدر، بس ما كنتش عايز أقابلك خشية أن يصل إليك سيف، مش عايز أحسن ممكن أتهور وممكن أضربك. فقال له أبو بكر رضي الله عنه وهو مطمئن القلب بالإيمان والإسلام، قال له: والله يا بني، لو رأيتك لقتلتك. أصل ده دين، أنت أصبحت بين فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق ولا كفر فيه، وفسطاط كفر لا نفاق فيه، لا إيمان فيه. فهكذا، فالميوعة مش في الإسلام، الميوعة التي نراها هذه ليست من الإسلام في شيء، إنما الولاء والبراء هذا أحد دعائم الإسلام وركائز الأساسية، أنك توالي أولياء الله وأن تعادي أعداء الله. وهكذا ضرب الصحابة الكرام رضي الله عنهم صورا مشرقة رضي الله عنهم وأرضاهم. الطفيل بن عمرو رضي الله عنه جاء إلى مكة وأسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مكث عند النبي عليه الصلاة والسلام يتعلم شرائع الإسلام، ثم انصرف مرة ثانية ورجع إلى قومه في اليمن. طبعا طفيل بن عمرو هذا من قبيلة دوس اللي هي منها الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه. فالطفيل بن عمرو رضي الله عنه رجع إلى قبيلته دوس مرة ثانية، فلما دخل إلى بيته احتفى به والده، فقاله الطفيل: يا أبتي، كلامك علي حرام، ولست منك ولست مني، فأنا قد أسلمت. فقال له والده: يا بني، ما يضرك، ديني دينك، شوف انت عايز ايه مني. قال: يا أبتي، أريدك أن تسلم. فقال: نعم يا بني. فعلا دخل هذا الرجل واغتسل، ثم نطق بالشهادتين، ثم بدأ الطفيل بن عمرو رضي الله عنه يعلمه شيئا من الإسلام ويفهمه أصول هذا الدين. فعلا أسلم والده، ثم أسلمت زوجته، ثم أسلمت أمه، وكان ممن أسلم على يد هذا الصحابي الجليل، ممن أسلم على يد الطفيل بن عمرو الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه. تخيل كده أن أبو هريرة ده برمته في صحيفة الطفيل بن عمرو الدوسي، ولعل الكثير منا لا يعرف الطفيل بن عمرو، لكن كلنا عارفين أبو هريرة. تخيل بقى رجل في قيمة وفي قامة أبو هريرة لما يكون في صحيفة الطفيل بن عمرو رضي الله عنه. ده بإيه يا إخوانا؟ بالتحرك، إنك أنت تتحرك عشان الدين، تحاول بقدر المستطاع تنشر هذا الدين في الناس، وتعلمهم ركائز هذا الدين، وتعلمهم أصول هذا الدين. وهذا أبو حذيفة ابن عتبة في يوم بدر النبي عليه السلام أمر أصحابه أن يأخذوا هؤلاء المشركين النتنة وأن يلقوهم في البئر في القليب، قليب بدر. فكان ممن جر والد أبو حذيفة اللي هو عتبة بن ربيعة هذا، فكأن أبو حذيفة رضي الله عنه وجد في نفسه فرآه النبي عليه الصلاة والسلام وهو متغير الوجه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا حذيفة، هل أغضبك ذلك؟ فقال: يا رسول الله، إن أبي هذا كان سيدا في قومي، وكنت أرجو أن يمن الله عليه بالإسلام فيسلم. دي كانت أمنيتي، بس نفسي إن هو كان يسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا له بخير. يعني الذي آلم أبو حذيفة إن أبوه مات على الكفر، ده أكتر شيء أثر فيه، وأكتر شيء هو زعل عليه إن أبوه من أهل النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا له بخير، دعا لأبي حذيفة ولم يدعو لعتبة. عتبة هذا خلاص، طالما أن الإنسان مات على الكفر فليس للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره أن يستغفر لهؤلاء، كما أخبر بذلك رب العالمين سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فانظر إلى هذه الصور من حياة الصحابة رضي الله عنهم لكي ترى كيف ضحى هؤلاء، وكيف عاشوا، وماذا بذلوا، وأي شيء برهنوا على صدق انتمائهم وولائهم لهذا الدين. وتأمل إلى البراء بن مالك رضي الله عن البراء. البراء بن مالك ده أخوانا أخو سيدنا أنس بن مالك، إحنا برضو كلنا عارفين أنس بن مالك، لكن البراء بن مالك ما نعرفش عنه كبيرة شيء. طب البراء بن مالك ده ابن مين؟ ابن أبو طلحة، وكذلك أنس بن مالك رضي الله عنه. طيب ومين أمهم؟ أم سليم، يعني ذرية بعضها من بعض. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، ترى كيف ربت أم سليم رضي الله عنها أولادها على هذه الأخلاق العالية رضي الله عنها. البراء بن مالك رضي الله عنه في يوم اليمامة، وذلك في حروب المرتدين، خالد بن الوليد رضي الله عنه قال للبراء بن مالك، وكان البراء بن مالك رضي الله عنه كان كالليث الهصور والأسد الجسور رضي الله عنه وأرضاه، وكان البراء بن مالك رضي الله عنه نحيل الجسم ونحيفه رضي الله عنه، لكنه كان يحمل قلب أسد رضي الله عنه. فالناس إنما يوزنون بقلوبهم وليست بأبدانهم، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال: يأتي الرجل السمين البديل يوم القيامة ولا يزن عند الله جناح بعوضة. فالخلق يوزنون يوم القيامة بالقلوب مش بالأبدان. فالبراء بن مالك رضي الله عنه كان نحيل الجسم، لكنه كما قلت كان يحمل قلب أسد. في معركة اليمامة قال خالد ابن الوليد رضي الله عنه للبراء ابن مالك: هلم إليهم يا فتى الأنصار، يعني على هؤلاء المرتدين. فالتفت البراء ابن مالك رضي الله عنه للأنصار وقال لهم: يا معشر الأنصار، لا يفكرن أحد منكم في الرجوع إلى المدينة مرة ثانية، فلا مدينة لكم بعد اليوم، فإما أن يفتح الله على أيدينا أو أن نموت. ما حدش بقى يفكر ان احنا نرجع مره تانية ولما ارجع هعمل، لا لا مش الكلام ده. لا يفكرن احد منكم في الرجوع الى المدينه مره ثانيه، فلا مدينه لكم بعد اليوم. فعلا. ثم انقض البراء بن مالك رضي الله عنه وانصب على هؤلاء المرتدين انصباب المنون، وقع عليهم وقع الموت رضي الله عن البراء. طبعا المرتدين تترسوا بحديقة، وكانت جدار هذه الحديقة كانت سامقة وكانت عالية البنيان. فقال لقومه للأنصار يعني احملوني على ترس، عارف الترس اللي هم بيصدوا بيه في الحروب ده، احملوني على ترس وألقوني داخل هذه الحديقة. وهذه الحديقة كانت تسمى بحديقة الموت، كانت تسمى بحديقة الموت. ليه؟ لكثرة من مات فيها من هؤلاء المرتدين. فعلا حمل الصحابة الكرام رضي الله عنهم البراء ابن مالك رضي الله عنه في هذا الترس، ثم ألقوه داخل هذه الحديقة، فوقع البراء بن مالك عليهم وقع الهول، وقع على هؤلاء المرتدين وقع الهول، ثم إنه قتل 10 منهم. ده في أول كده أول مبارزة يعني، وقتل 70 بعد ذلك. قتل 10 أولا، ثم فتح باب الحديقة للمسلمين عشان يخشوا. ليه؟ لأن المرتدين كما قلت كانوا قد تترسوا بهذه الحديقة، تترسوا فيها ومعهم هذا الكذاب الأشر مسيلمة. سبحان الله، مسيلمة هذا يقرن اسمه بالكذب، تقول مسيلمة الكذاب، زي ما بتقول مثلا في الصدق تقول أبو بكر الصديق. فكل إنسان اسمه له علامة أو له شامة يدل عليه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أخبر يعني أو دل المسلمين على أنه الإنسان ينبغي عليه أن يحسن اسم ابنه، أنك تحسن اسم الأبناء، اسماء أبنائك، مش تسميهم أي أسامي وخلاص كده وخلاص، لا، زي ميشو وميدو وحمادة وتوتو. إيه ده يا إخوان؟ العرب يا إخواننا كانوا يسمون أبنائهم بأسماء، أسماء ضخام. يعني تجد مثلا أسامة، أسامة هذا باسم الأسد إلى غير ذلك. يعني ليس هذا هو محلنا الآن يعني. فمسيلمة كان مع هؤلاء المرتدين داخل هذه الحديقة كما قلت لك. براء بن مالك رضي الله عنه فتح باب هذه الحديقة، ودخل المسلمون إلى داخل هذه الحديقة، وجعلوا يعملون سيوفهم في أعداء الله وأعداء رسوله هؤلاء المرتدين. وفتح الله عز وجل وقاتل المسلمون هؤلاء المرتدين، و اندثرت واندحرت هذه الفتنة العمياء الصماء. فالبراء بن مالك هذا لأن كانت قد فاتته الشهادة في هذا اليوم، وفي هذا اليوم البراء بن مالك رضي الله عنه جرح 70 جرحا رضي الله عنه أرضاه، ولئن كان قد فاتته الشهادة في ذلك اليوم غير أنه جعل يتطلب هذه الشهادة بعد ذلك. وكان البراء بن مالك رضي الله عنه كان مجاب الدعوة، كان مجاب الدعوة، وكان يقول إني لأرجو من الله ألا أموت على فراشي. يعني إيه؟ أموت وأنا مجاهد. وده اللي حصل فعلا. البراء بن مالك رضي الله عنه قتل واستشهد في معركة تستر رضي الله عنه، لما استعصت مدينة تستر على المسلمين، جاء المسلمون إلى البراء بن مالك وقالوا له إنك مجاب الدعوة، فسأل الله عز وجل أن يفتح علينا المدينة. فرفع البراء بن مالك رضي الله عنه يده إلى الله عز وجل ودعا وقال اللهم افتح لنا هذه المدينة ولا تبقني بعدها. هكذا كانت همم هؤلاء، كانت هممهم تسمو إلى الله وإلى الدار الآخرة. فالبراء كما قلت كان يقول: إني لأرجو من الله ألا أموت على فراشي. ودي برضه خالد بن الوليد رضي الله عنه كان يقول نحو من ذلك، كان يقول في مرض موته رضي الله عنه قال: لقد جربت من المعارك كذا وكذا، يعني جربت معارك كثيرة جدا وخضت معارك كثيرة جدا رضي الله عنه أرضاه. وخالد هذا لم يهزم في معركة قط رضي الله عنه أرضاه. هذا السيف المسلول الذي سله الله عز وجل على أعداء الله وأعداء رسوله، وما أحوجنا إلى تلك السيوف الآن. نحتاج إلى أمثال خالد بن الوليد رضي الله عنه. فخالد رضي الله عنه في مرض موته قال: لقد جربت من المعارك كذا وكذا، وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء، فلا نامت أعين الجبناء، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. ينبغي عليك أن تموت ميتة شريفة، ميتة رضية تحمد بها بعد موتك. أنت ستموت، أنت كده كده هتموت، طب ما تموت موتة كويسة بقى، يعني موت موتة يترضى عنك الناس حتى بعد موتك بها. للأسف الآن تجد يعني أناسا يموتون يعني كالدواب بالعجماء، فالمسلم ليس كذلك، لا، المسلم رجل صاحب همة، وتسمو همته دوما إلى الثريا. وهذا الانحطاط وهذه الرجعية التي نعيشها للأسف سببها الرئيس هو الهمة، سفول الهمم، هذا الذي أقعدنا وخلفنا في هذا الركب. لكن المسلم، المسلم رجل عالي الهمة مرفوع الهامة، لا يرضى بالدون أبدا ولا بالدنية قط. أنت خلقك الله عز وجل لكي تعيش عزيزا حميدا، فإما أن تعيش عزيزا حميدا وإلا فباطن الأرض خير لك من ظاهرها، باطن الأرض خير لك من ظاهرها. أنا إن عشت فلن أعدم خبزا، وإن مت فلن أعدم قبرا. إذن فلماذا نعطي الدنية في ديننا؟ لا، أنت تموت ورأسك عالية، رأسك فوق، ليه؟ أنت رجل مسلم. اليهود يغبطونك يا مؤمن ويا مسلم على مستحب في هذا الدين، وهي التأمين، تأمين التأمين اللي في آخر الفاتحة، يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود تحسدنا على التأمين. تخيل أنت لما اليهود تحسدك على مستحب فيه، فما بالك بأركان الإسلام الباقي. حتى في الصحيح، صحيح البخاري، أن اليهود قالوا لحذيفة رضي الله عنه: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ فقال: نعم. وأخبر حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا ألا نتمسح بعظم ويتطيب الإنسان إلى غير ذلك. تخيل اليهود بقى بتحسدك على إيه يا مؤمن؟ فالإسلام ده دين عظيم، الإسلام دين عظيم، ولا يغرنك هؤلاء الأوباش، هؤلاء النوكة، هؤلاء الحمقى، هؤلاء السقطة، هؤلاء السفلة الذين يطعنون في هذا الدين. هذا الدين كالطود الشامخ لا يسقط أبدا. فهؤلاء يريدون أن يعرفوا، طب عايز تعرف، هو مش عارف، هو إنسان نكرة، إنسان نكرة، طب هيعمل إيه؟ عايز تعرفه خلاص، فيطعن في أي حاجة، يعمل أي حاجة في الدين، يشتم صحابي، يطعن في ركن من اركان الاسلام، يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم باسلوب مش كويس او غير او غير ذلك. ليه؟ عشان يتعرف. كهذا الاحمق الذي بال في بئر زمزم في عام الحج، فقيل له في ذلك: انت ليه يا عم تبولت في بئر زمزم؟ ليه يا عم الناس تشرب منها ومياه طاهره ومباركه؟ فقال: اردت ان اذكر ولو باللعنات. في ناس عايزه تعرف وخلاص، يتعرف بقى باي صوره من الصور مش مشكله دي، بس اهم حاجه انه يعرف مش مشكله، يعني يذكر باللعنات بالشتائم بالسباب مش مشكله، بس اهم حاجه انه يعرف خلاص. هؤلاء باعوا دنياهم واخراهم بسبب ايه؟ بسبب انه عايز تعرف. والشهره دي يا اخوانا مش شيء كويس يعني، لا. الامام احمد كان يفر من ذلك، وكان يقول: اني ابتليت بالشهره. فالشهرة دي مش محمدة، بل ربما تكون مذمة في بعض الأوقات أو في كثير من الأوقات يعني. فانظروا إلى هذه الصور التي ضربناها لهؤلاء الصحابة الأماجد الأكارم الأكابر الأماثل من أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. انظر كيف ضحوا، وكيف أن الواحد منهم كان يفارق الدنيا قاطبة عشان الدين بتاعه، عشان يسلم لي ديني. أهم حاجة أننا في الآخر، في الآخرة أحشر مع النبي، أكون كده في زمرة المؤمنين، في زمرة المتقين، في زمرة المسلمين. فالدنيا أنت ستموت، مهما عمرت فستموت. نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح، لتموتن ولو عمرت عمر نوح. هتموت والله، هتموت. ينبغي عليك أن تذكر بالمحامد بعد موتك، لا أن تذكر بالسباب واللعنات. فنحن نترضى عن الأئمة، نترضى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما نترضى عن آبائنا وأمهاتنا. ليه؟ لأن هؤلاء هم الذين نقلوا لنا هذه الشريعة الغراء غضة طرية رضي الله عنهم وأرضاه. وانظر إلى هذا الموقف الذي به أختم، وهو ما رواه البخاري في صحيحه أن أنس بن النضر رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لقد تخلفت عن أول مشهد شهدته يا رسول الله، وهو يوم بدر، والله لئن أشهدني الله موقفا آخر ليرين الله ما أصنع. يقول: أنا تخلفت عنك يا رسول الله في يوم بدر، والله لئن أشهدني الله موقفا آخر ليرين الله ما أصنع. أنا بقى سأري الله عز وجل من نفسي خيرا. فعلا في يوم أحد لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، مر أنس بن النضر رضي الله عنه على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يبكون، فقال لهم: ما لكم؟ قالوا: لقد مات رسول الله. فقال: إذا قوموا فموتوا على ما مات عليه. أنتوا عملتوا عيطوا ليه؟ تم تقوموا وموتوا زيه، كما لما هو مات موتوا زيه عليه الصلاة والسلام، قوموا فموتوا على ما مات عليه. وجعل والتفت إلى أصحابه بعدما تخلى الصحابة الكرام عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تخلف عنه عليه الصلاة والسلام، فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء، واستنكروا منك ما فعل ولا يعني هؤلاء الكفار. ثم أقبل رضي الله عنه، وكان يكلم معاذ أنس، كان يكلم رضي الله عنه سعد بن معاذ، وقال: يا سعد، والله إني لأشم الجنة دون أحد. تخيل بقى الرجل شامم ريحة الجنة وهو لسه حي على الأرض، والله إني لأشم رائحة الجنة دون أحد. الجنة وراء أحد على طول. قال: وأقبل يقاتل رضي الله عنه حتى قتل. سعد بن معاذ بعد ذلك رضي الله عنه قص ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، والله ما استطعت أن أفعل ما فعل أنس بن النضر. وأنس بن النضر هذا هو عم أنس بن مالك. شوف كما قلت لك، ذرية بعضها من بعض. قال يا رسول الله والله ما استطعت أن أفعل ما فعل أنس بن النضر رضي الله عنه، وقد قتل رضي الله عنه وطعن حوالي 86 طعنة رضي الله عنه، ما بين طعنة وما بين رمية بسهم وما بين طعنة برمح وما بين ضربة بسيف رضي الله عنه وأرضاه. ولم وقد مثل به المشركون، المشركون مثلوا بأنس بن النضر رضي الله عنه، ولم يعرفه أحد إلا أخته عرفته ببنانه. تخيل أنه الراجل مالوش معالم معروفة، مش عارفين، مش قادرين يحددوا شكله هو مين، إلا أخته، أخته عرفته ببنانه بالأنملة بتاعته دي رضي الله عنه وارضاه. فهكذا كان الصحابة رضي الله عنه، وهكذا عاشوا، وهكذا بذلوا، وهكذا ضحوا رضي الله عنه وارضاه. وكما قلت احنا مش بنقول يا اخوانا القصص دي انها من اساطير الاولين، ولا ان احنا بنقولها عشان نمصمص الشفاه، لا، احنا بنقول الكلام ده لكي نسير على دربهم ونقتفي اثارهم رضي الله عنهم وارضاه. فهؤلاء هم اصحاب نبينا، وهؤلاء هم الذين نعتز بالانتساب اليهم رضي الله عنهم وارضاه. نسال الله عز وجل ان يلحقنا واياكم بهم على خير، ونسأل الله عز وجل نجعل هذا الكلام في موازين حسناتنا يوم أن نلقاه سبحانه وتعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيي بابنا يا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام.